بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة الأرزاق، المسألة السادسة عشرة في الأرزاق. والغرض من طرح هذه المسألة هو الرد على الأشاعرة والمجبرة الذين يقولون بأن الرزق هو كل ما أكل سواء كان حلالا أم حراما. فالشيخ الطوسي، المحقق الطوسي رحمه الله، هنا في تجريد الاعتقاد يرد على هذه الدعوة وهذا الزعم، ويقول بأن الرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه. بعبارة أوضح، إن الحرام، المال الحرام المغصوب مثلا، الحرام ليس برزق، هذا أولا. إن الحرام ليس برزق، وإن الإنسان، هذا ثانيا، قد يأكل رزق غيره عن طريق الحرام. والمحقق الطوسي رحمه الله هنا وافق نظرية المعتزلة من أن الرزق لا يكون حراما، وأن الحرام ليس برزق. والكلام في الرزق من الناحية التشريعية، تارة نتكلم عن الرزق من زاوية تشريع فالحرام ليس برزق، وتارة نقول مثلا بأن الرزق تارة يكون تكويني وتارة يكون تشريعي. وينبغي أن نفرق وأن نميز بين عالم التكوين وعالم التشريع. وكلامنا في مسألة الأرزاق إنما هو من زاوية تشريعية وليس من زاوية تكوينية. قال: والرزق ما صح الانتفاع به. هذا القيد الأول في تعريف الرزق بحسب الاصطلاح الكلامي عند المعتزلة. والرزق يعني الرزق التشريعي، والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه. أقول الرزق عند المجبرة، عند الأشاعرة، ما أكل سواء أكان حراما أو حلالا. يعني الأشعر يقول الرزق ما أكل سواء كان من طريق حلال أو من طريق حرام حرمه الشارع. فعلى قول الأشعري يكون الحرام نوعا من أنواع الرزق ومصداق من مصاديق الرزق. لذلك يقول العلامة الحلي رحمه الله هنا في كشف المراد: الرزق عند المجبرة. وبعبارة الفاضل المقداد السيوري في اللوامع الإلهية يقول: قال الأشعري الرزق ما أكل. فإذا يلزم على قوله أن الحرام قد يكون من مصادق الرزق، وليس كذلك. فإن الحرام، لقمة الحرام أو المال المغصوب أو نحو ذلك، ليس برزق. نعم، الإنسان قد يأكل رزق غيره ويأكل مال غيره حراما وسفتا ونحو ذلك. الرزق عند المجبر ما أكل سواء أكان حراما أو حلالا. وعند المعتزلة، اصطلاح المعتزلة الحرام ليس برزق. قال وعند المعتزلة انه ما صح الانتفاع به عقلا طبعا وشرعا، عقلا او شرعا، ولم يكن لاحد منع المنتفع به لقوله تعالى استدل بالآية الكريمة وانفقوا مما رزقناكم، والله تعالى لا يأمر بالانفاق من الحرام. إذن مال الحرام ليس رزقا، ليس برزق، لأن الرزق هو ما قرره الشارع للإنسان للعبد وأمر بالإنفاق منه، واعتبر الإنفاق منه أمرا حسنا ومستحسنا. لقوله تعالى وأنفقوا، إذن أمر بالإنفاق، وأنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة، هذا بحسب الاصطلاح، أن مال مثلا ما تأكله البهائم مثلا من العلف لا يسمى رزقا، هذا اصطلاح عند المعتزلة، وكذلك بالنسبة لما يقدم في الضيافة. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه، يعني ما لم يتناوله و يستهلكه يمضغه ويبلعه. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه، لأن للمبيح يعني صاحب الضيافة الداعي، لأن للمبيح منعه قبل استهلاكه، قبل استهلاكه بالمضغ والبلع. وكذا طعام البهيمة ليس رزقا، يعني بحسب الاصطلاح، اصطلاح المعتزلة، ليس رزقا لها أي للبهيمة، وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، لأن للمالك منعها منه، إلا إذا وجب رزقها عليه. والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه، إذن محل النزاع في هذه النقطة، وهي أن المال المغصوب ليس رزقا، كلامنا من الزاوية التشريعية، الرزق التشريعي. قال تعالى هو الذي في سورة تبارك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، الآية 15، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لاحظ الضمير، وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن قال والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه، ليش؟ لأن الله تعالى منعه تشريعا من الانتفاع به هنا، والمغلوبية غير لازمة، لأن الله لو أراد أن يمنعه تكوينا لفعل، وإذا تعارضت الإرادتان يقع مراده تعالى لا محالة، لأنه القاهر فوق عباده. ولذا مر علينا في مسألة الجبر والاختيار وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والمغلوبية غير لازمة. والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه، لأن الله تعالى منعه تشريعا، يعني حرم عليه أكل لقمة الحرام وأكل مال الحرام، وإلا لو منعه تكوينا لم يتمكن. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا الطعام المغصوب لا يوصف بأنه رزق شرعا؟ لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفاته أجمع محرمة تشريعا وشرعا، بخلاف من أبيح له الطعام، لأنه بعد المضغ والبلع لا يحصل من أحد تفويته، تفويت ذلك الطعام، وإلا كان إسرافا وتبذيرا. والمبذرون إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بخلاف من أبيح له الطعام، لأنه بعد المضغ والبلع لا يحصل من أحد تفويته أو تفويت الانتفاع به. ما أدري ممكن هنا اشتباه، لا يحصل من أحد تفويت الانتفاع به، مفروض مش لا يحصل من أحد تفويته الانتفاع به، إيه بس العبارة لا يحصل من أحد تفويته، لا يحصل من أحد تفويت الانتفاع به. ها كيف لا يحصل؟ هذا لازم الانتفاع تفويته مثلا، أي أو لا يحصل من أحد تفويته الانتفاع به مثلا، إذا تطلع بهذه الطريقة ممكن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض مثلا يكون صحيح، لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به. وليس الرزق، هذا طبعا اصطلاح عند المعتزلة، وليس الرزق هو الملك، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، يعني طعام البهيمة لا يسمى رزقا في الاصطلاح عند المعتزلة، لما لا يسمى ملكا، لا يسمى ايش؟ وليس الرزق هو الملك، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، والله تعالى مالك، ولا يقال إن الأشياء رزق له. إذن ما هي النسبة؟ ما كل نسب الأربع تساوي والتباين وعموم خصوص مطلق وعموم خصوص من وين؟ موجود عندكم في الهامش، النسبة بين الملك والرزق عموم وخصوص من وجه، والله سبحانه وتعالى مالك للأشياء، ملك تكويني، ملك حقيقي، ملكية مطلقة. وليست الأشياء رزقا له، وما ينتفع به الحيوان رزق له، رزق له، وليس الحيوان بمالك له للرزق. أما ما يملكه الإنسان، قال وما يملكه الإنسان وينتفع به فهو رزق له، عموم وخصوص من وجه. ثم قال العلامة الحلي رحمه الله، هذه نقطة جميلة، يعني قال والولد، الأولاد، نعمة الأولاد، العلم أيضا هذا من مصادق الرزق، إنسان الله أنعم عليه بنعمة الأولاد، أولاد وبنات ذكور وإناث، هذه نعمة عظيمة قد يحرم منها كثير من الناس، ويجعل من يشاء عقيمة، واستغفروا ربكم انه وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار، استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، باموال وبنين. والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا، فحينئذ الأرزاق، لاحظ من جهة القضاء والقدر تبحث المسألة، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى. هذه مناسبة طرح المسألة في بحث العدل الإلهي. فحينئذ الأرزاق كلها، يعني مسألة الأرزاق، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو الممكن من الانتفاع والتوصل إلى اكتساب الرزق، وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيرها من الأسباب الموصلة إليه، ويحضر على غيره منعه من الانتفاع، وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن من الانتفاع. خلاصة الكلام في مسألة الأرزاق أن الحرام ليس برزقين، لا يعد رزقين تشريعا. نعم الإنسان قد يأكل رزق غيره. إذن الرزق ما هو اصطلاحا؟ هناك قيدين في التعريف. أولا قال الرزق ما صح الانتفاع به، هذا أولا. ثانيا ولم يكن لأحد منعه منه. فبالقيد الأخير وهو لم يكن لأحد منعه منه، الأصل في القيود أن تكون احترازية، يخرج الطعام المغصوب. الطعام المغصوب مال الحرام ليس رزقا، لأنه ممنوع من التصرف فيه شرعا. وكذلك باصطلاح المعتزلة ما يقدم إلى الضيف من الطعام أيضا، ما لم يستهلكه، ما لم يتناوله يعني ويأكله ويمضغه ويبلعه، فلا يسمى رزقا بحسب الاصطلاح. وكذلك علف البهيمة، ليش؟ موجود في الهامش بيان رائع لوجود المنع في الأول، أنه بالنسبة للطعام المغصوب ممنوع، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال العلامة الحلي شنه قد منع هذا الإنسان من الانتفاع بالطعام المغصوب حتى بعد مضغه وبلعه. وجوازه في الأخيرين، يعني بالنسبة إلى الضيف وبالنسبة إلى علف البهيمة. قال ولأجل ذلك لا يعد أكل الحرام، أكل الطعام المغصوب لا يعد رزقا حتى بعد الاستهلاك، يعني بعد المضغ والبلع، بخلافه في مثلا ما يقدم إلى الضيف أو علف البهيمة، إنما يعد رزقا بعد المضغ والبلع. وقد أشرنا مولانا إلى أن الكلام هنا في الرزق من زاوية تشريعية، من ناحية تشريعية. وأشار العلامة الحلي رحمه الله إلى أنه هناك مصادر كثيرة للرزق، كالأولاد والعلم، طلب العلم فريضة، وسائر النعم تعتبر من الأرزاق وإن لم تكن ملكا. وأن الأرزاق هذه المسألة الكلامية كلها قالوا فحينئذ الأرزاق كلها من الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق وهو المعطي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا حبيت طبعا وموجود هذا تفصيلا كتاب المكاسب والمتاجر والروايات في المجلد 17 من وسائل الشيعة كتاب التجارة، نقرأ تبركا وتيمنا بعض هذه الروايات. ومن وراء الروايات ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في المجالس، طبعا يرويها الحر العاملي عن المجالس بسند صحيح عن مرازم بن حكيم، الرواية صفحة 47 باب 12 من وسائل الشيعة، باب استحباب الإجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام. يقول وفي المجالس عن أبيه شيخ الصدوق عن أبي علي بن باوي عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن مرازم بن حكيم، مرازم على وزن مجاهد، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الروح الأمين جبرائيل أخبرني عن ربي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا الحديث مشهور في حجة الوداع، لعله في خطبة النبي في مسجد الخيف بمنى، إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. قال صلى الله عليه وآله إن الروح الأمين جبرائيل عليه السلام أخبرني عن ربي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن الرزق رزقان، فرزق تطلبونه ورزق يطلبكم، فاطلبوا أرزاقكم من حلال. إذن مال الحرام ليس رزقان، خلافا لما يقوله الأشعري أن كل ما أكل فهو رزق سواء كان من حرام أو، وهذا طبعا يفتح الباب على مصراعيه للظلم والطغيان والعدوان، هذا خلاف العدالة الاجتماعية. يعني كل ما تناوله الإنسان كل ما أكل سواء كان من حرام أو حلال هذا تشريع فهو رزق، حلال وحرام هذا عالم التشريع صح لو لا؟ ما الفرق بين النكاح والسفاح من زاوية الفعل الخارجي؟ ربما يبدو العمل واحدا ممارسة جنسية، ولكن من ناحية العقد الشرعي وعدم العقد هذا يعد سفاحا وذاك يعد نكاحا، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام فقط بالعقد، زوجتك نفسي على المهر المعلوم، قال قبلتك تزويجي على المهر المعلوم مثلا، أنكحتك وزوجتك نفسي على الصداق المعلوم، هذا عرفت شلون؟ بكلمات قبلت عقد إيجاب وقبول، إنما رواية هذه يعني يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذا قال لها أنت طالق بكلمة خلاص صارت المرأة طالق صح ولا لا؟ فالكلام في الرزق من زاوية تشريعية، مال الحرام ليس رزقا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن الرزق رزقان، فرزق تطلبونه ورزق يطلبكم، واطلبوا أرزاقكم من حلال، فإنكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالا وإن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراما. وكذلك ما رواه الكليني في الكافي أيضا بإسناده عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي. يقال هنا يوجد بين حسن بن محبوب وأبو حمزة يعني طبقة رجالية مفقودة في هذه الرواية فيها إرسال. على كل حال عن أبي جعفر عليه السلام الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه تقريبا نفس الرواية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع. الزيادة هنا أنه نص على أن هذا الحديث كان في حجة الوداع، وحديث مشهور يعني بين الخاصة والعامة رواه الفريقان. ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس هنا، قال أنه لن تموت نفس لن، هنا قال بصيغة الإخبار لا تموت نفس، جملة خبرية فيها نفي، هناك فيها لن تأبيد، قال لن تراني، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. أردنا أن نعطيه الدرهمين حلالا فاستعجل بأكلهما حراما. أنه لن تموت نفس، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استغطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما. هذا موافق لمباني العدلية، حرام ليس برزق. فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله من طريق الحلال، ومن هتك حجاب الستر أو الستر وعجل يعني استعجل بأكل المال حراما، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. هني الكلام يجر الكلام وحوسب عليه يوم القيامة. أنا أحب أن أقرأ لك بعض الروايات بالنسبة لمانع الزكاة، تكلمنا في البحث السابق عن الآجال، ها؟ الآن عن الأرزاق كيف يحاسب. الروايات طبعا راجحة في وسائل الشيعة في كتاب الزكاة وفي المستدرك كذلك من كتاب الزكاة، المجلد التاسع من وسائل الشيعة للحر العاملي والمجلد السابع من المستدرك للمحدث النوري، روايات وأحاديث يشيب لها الرأس. قال الصادق عليه السلام، الرواية في الكافي والفقيه وعقاب الأعمال والمحاسن للبرقي، الكافي للكليني، الفقيه للصدوق، عقاب الأعمال للصدوق، المحاسن للبرقي، بسند صحيح. قال الصادق عليه السلام ما من ذي مال ذهب أو فضة، كيف يحاسب؟ ما من ذي مال يعني ما من صاحب مال، ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله، يعني يأكلها حرام مو بس السرقة والغصب، هذا نوع من الغصب. ما من ذي مال ذهب أو فضة، زكاة النقدين فتكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنستم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنون. ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر وسلط عليه شجاعا أقرع ثعبان وسلط الله عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه كلا لا مفر فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل الإبل شلون يقضم في ثمير جرادة تقضمها وارد هذا في نهج البلاغة ثم يصير طوقا في عنقه لعل هذا يتناسب مع نظرية تجسم الأعمال جزام سنخ العمل أو حركة جوهرية ثم يصير صيرورة ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يصير طوقا في عنقه شجاع يعني ثعبان أقرع في بعض التفاسير يقول هذا من كثرة حرارة السم يحد شعر رأسه هذا الثعبان ما دي شعر ثعبان أقرع لكثرة السم وحرارته وعن الصادق عليه السلام طبعا هني الاحتمال كاف فإذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت يقول له الإمام وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الكافر مكلف بالفروع الفقهية كما هو مكلف بالأصول الاعتقادية عن الصادق عليه السلام أيضا نفس المضمون إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار يعني يقول لك جزاء من سنخ العمل يتحول هذا المال المكتنز إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وفي حديث آخر همثال الصحيح حية من نار جعل الله ذلك حية من نار يوم القيامة وفي حديث آخر رابع مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه لعل القلب يخشع هي بالنسبة إلى الأرزاق مولانا كذلك في تفسير العياشي لا تقول لي هذه الرواية مرسلة وضعيفة السند هذه الروايات مستفيضة وبعضها صحيح السند يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويصدق بعضها لبعض الآخر عن الباقر عليه السلام في تفسير العياشي هذه من المستدرك لأنه ينقل روايات من حيث السند قاصرة وضعيفة كثيرا عن الباقر عليه السلام الذي يمنع الزكاة أنا لفتت نظري من الزاوية الفلسفية والعقائدية أنه يقول لك حركة جوهرية وتجسم أعمال كيف تتحول المادة إلى طاقة نظرية أينشتاين نظرية نسبية إي طاقة إنرجي تساوي الكتلة ماس مربع سرعة الضوء تحول الخمر إلى خل والخل إلى صح ولا صيرورة حركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا عن الباقر عليه السلام الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله لاحظ كلمة يحول تحول تغير يحول الله ماله يوم القيامة شجاعا من نار اللي هو ثعبان من نار فيطوقه إياه ثم يقال له إلزمه كما لزمك في الدنيا وهو قول الله عز وجل أنا أفهم من هذا التعبير أن هذا تأويل الآية ذلك تأويل يعني مآل الشيء حقيقة الشيء ما يقول إليه حقيقته ومصداقه يقول له الإمام وهو هذا الكلام اللي الآن بين أن الذي يمنع الزكاة يحول الله تعالى ماله يوم القيامة ثعبان من نار يطوق به عنقه هو قول الله عز وجل، هو تأويل الآية سيطوقون ما بخلوا به، سورة آل عمران الآية 180. وأيضا في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال: ما من عبد منع زكاة ماله إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من كثر ماله، هذه الأصحاب المليارات الله يعينهم، إن هذه ثروات الشعوب. كتاب دعائم الإسلام موجودة في مستدرك الوسائل للمحدث النوري المجلد السابع كتاب الزكاة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من كثر ماله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، من كثر ماله ولم يعط حقه فإنما ماله حيات. لاحظ ما قال بعد تصير جزاء نفس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في بعض الروايات يقول الذي يمنع ما الزكاة يحول الله ماله يوم القيامة ثعبان من النار. هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فإنما ماله حيات، هو لا يشعر الآن، لكن في الباطن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لهذا الآية الكريمة تقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإنما ماله حيات تنهشه يوم القيامة. طبعا أول ما تبدي وياه من وين؟ من يده تقبضها، لأن يفر والثعبان وراه، فإذا وجد أنه لا مخلص لا مهرب مد يده. أول ما يبدي هذا الثعبان شجاع الأقرع وين؟ يقضم يده ثم يلتف حول عنقه ويظل على هذه ما تدري بعد أحقابة لابثين فيها أحقابة. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه، وهذا العهد من حيث السند صحيح، حتى السيد خوي يذكر في مباني تقنة منهاج تصحيح هذا العهد عن أمير المؤمنين عليه السلام: فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. طبعا بالنسبة إلى الزكاة مولانا، هي ذكروا بأن الزكاة في الأجناس الزكوية التسعة، في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب. بالنسبة للنقدين في زماننا هذا سالبة من انتفاء الموضوع، راجع مسائل منتخبة للسيد السيستاني، لأنه اشترط أن تكون مسكوكة بالسكة الإسلامية مثلا. الآن التعامل بالأوراق المالية النقدية فلا تجب فيها الزكاة. وبالنسبة للغلات الأربع إذا بلغ النصاب 847 كيلوغرام تقريبا. طبعا ممكن يحتاج شرعا لما يبدل جنس بجنس، مثلا في خمس من الإبل شاتون لازم يحافظ على النصاب طول السنة ما يستبدلها، فممكن انه يتخلص ويهرب بحيلة شرعية. ولكن ورد في الرواية انه ما فاته من الخير والثواب اعظم مما دخله بهذه الحيلة الشرعية. ثم تبت لهذه النقطة وردت في روايات راجحة في الباب الاول من وسائل الشيعة كتاب الزكاة. اقرأ لك رواية روايتين وإلا هي روايات مستفيضة ومن حيث السند معتبرة. قال الصادق عليه السلام في حديث إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم، لا مما فرض الله لهم. ولا دورة نهج البلاغة، ما جاء فقير إلا بما متع به غني، وفي الوسائل أو في المستدرك إلا بما منع الزكاة غني. ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. وطبعا هذا أحد أسباب ثورات الغضب، هذا هو. بعد في حديث آخر قال الصادق عليه السلام: إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي معهم فقر، ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، ولا استغنى بما فرض الله له. وفي حديث آخر أيضا ثالث صحيح: وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة. من الفريضة لأن في نهاية الآية إنما الصدقات للفقراء، آخر شيء يقول فريضة من الله، فريضة أنزلها الله في كتابه. قال: والسعي في تحصيل الرزق قد يجب، هذا بحث المكاسب الآن، تراجع بعد كتاب البيع والمكاسب والمتاجر. والسعي في تحصيل الرزق قد يجب، قلنا فاتقوا الله في الحديث الشريف عن رسول الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم. أقول ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ، هذا بحث جميل مهم جدا عن تنمية الإنتاج، تراجع في كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصادق، وسائل الإسلام لتنمية الإنتاج من الناحية المذهبية ومن الناحية الفكرية. لماذا؟ لأنه خالف فيه بعض الصوفية. ليش؟ يقول لك الاختلاط الحرام بالحلال، فلا يجب السعي في تحصيل الرزق ولا يستحب، وخالف فيه بعض الصوفية. والسبب في ذلك، أولا قالوا الاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز، وما هذا سبيله يجب الصدقة به، تصدق به، فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير، صارت اشتراكية بحيث يصير فقيرا، يصير الغني فقيرا ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام. طبعا نبين هذا بعد أنه في كتاب الخمس كيف مثلا المال الحلال المختلط بالحرام، تفصيل المسألة، يخمس ويحل الباقي على تفصيل. هذا أولا. إذن السعي في تحصيل الرزق قد يجب، قد يستحب، قد يباح. هؤلاء قالوا لا، صوفية، جماعة من الصوفية قالوا السعي حرام أصلا، حرام أولا وثانيا. أولا إن هذه الأموال مختلطة، حلالها بحرامها، وغير متميزة، مو متميز الحلال عن الحرام، كم مقدار الحرام مثلا والآخره، هذا أولا. ثانيا هذا يقول لك الأغنياء ما عندهم من أموال يدفعوها للفقراء ليحل لهم أخذ الأموال المتزايدة بالحرام. وثانيا ولأن في ذلك مساعدة للظالمين، المسألة سياسية صارت، يعني أنه يقول لك الكسب والسعي في تحصيل الرزق معونة للظالم، إعانة للظالم، لأن يأخذوا مكوس وجمارك وخراج وأراضي خراجية ونظام قطاعي إلى آخره. ولأن في ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات، ماكو جمارك مثلا وكذا عشور والخراجات أرض خراجية، ومساعدة الظالمين محرمة، يعني بديهيات الشريعة بعد. والحق ما قلناه، يقول العلامة الحلي، ويدل عليه المعقول والمنقول. أما المعقول فلأنه دافع للضرر، دفع الضرر واجب فيكون واجبا. وأما المنقول يعني من النصوص الدينية الشرعية، فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله إلى غيرها من الآيات، وقوله عليه السلام سافروا تغنموا، أمر بالسفر لأجل الغنيمة. وفي الوسائل أيضا مجلد 17 أول حديث، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال رضوان الله، هذا لذة روحية روحانية، والجنة في الآخرة جسمانية، والسعة في الرزق والمعاش، وحسن الخلق، وحسن الخلق في الدنيا. أول صفحة من كتاب وسائل الشيعة، وطبعا روايات كثيرة لا عد لها ولا حصر. إن 9 أعشار الرزق في التجارة، أغضوا إلى عزك، لا تكفوا، حديث صحيح، لا تكفوا عن التجارة والتمسوا من فضل الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة 70 جزءا، وأفضلها جزءا طلب الحلال، طلب الحلال فريضة، أيضا وارد حديث. وهناك رواية معتبرة في الكافي، رجل اسمه محمد بن المنكدر جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام يريد يعلم الإمام، ينطي درس، يقول للإمام أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال تشتغل بالمسحات حتى تتصاب عرقا، تتصبب عرقا في المزرعة؟ أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال، موجودة هذه الرواية في كتاب اقتصادنا أيضا، يعني روايات متعارضة، من أحب دنيا أضر بآخرته، وروايات نعم العون الآخرة على الدنيا، الجمع العرفي والتوفيق العرفي واضح بين هذه الروايات. ألا يكون الإنتاج هدف نهائي للإنسان، رأسمالية طاغية وفردانية واندفجواليزم كما يعبرون، يعني ما هو الهدف من تنمية الإنتاج؟ الإنتاج للإنتاج أم لخدمة الإنسانية المعذبة، للرفاه الاجتماعي، للرخاء الاقتصادي؟ فوسائل الإسلام من الناحية الفكرية والمذهبية راجحة في اقتصادنا، بحث جميل ورائع. هذه من ضمنها الروايات. يقول للإمام أرأيت لو جاء أجلك، يقول للإمام وأنت على هذه الحال، قال لي لو جاءني الموت، ما مر علينا مسألة الآجال، وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه، يقول لي لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عز وجل، أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف لو أن شنو، لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله. يقول للإمام هذا محمد بن المنكدر صدقت يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. وعن الصادق سلام الله عليه، لحظة الرواية، يقول له يا هشام أرأيت، يقول له إن رأيت الصفين قد التقيا، الحرب على قدم وساق حمل وطيس، إن رأيت الصفين قد التقيا، طبعا غير يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بشرطها وشروطها، ذلكم خير لكم. يا هشام أو يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم إلا إذا بأمر النبي أو الإمام المعصوم، ذاك شيء آخر. أمر مثلا أمر ولائي، ذاك شيء آخر، صون ضربات أو هذا بأمر النبي أو الإمام مثلا، مسألة شرعية على كل حال تؤخذ من الفقه تفاصيل. وفي صحيحة عبد الله بن أبي عفور رواية جميلة وموجودة في كتاب اقتصادنا وكذلك في الوسائل مجلد 17، إن رجل جاء إلى الإمام عليه السلام إلى الإمام الصادق وقال له إن لا نحب الدنيا، نطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها. قال: تحب الدنيا ما تصنع بها؟ قال: أطوف بها عن نفسي وأوسع بها على عيالي، أحج، أعتمر، أتصدق، كذا كذا. فقال عليه السلام: ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة. إذن هذه النصوص من الكتاب والسنة تماما في الاتجاه المعاكس لما يقوله هؤلاء الجماعة من الصوفية. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والجواب عن الأول بالمنع من عدم التميز، إذ الشارع ميز الحلال من الحرام، مختلط ما الحلال الخمس مثلا على تفصيل فقهي يؤخذ من كتاب الخمس. إذ الشارع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد، مسائل شرعية ظهورة، يعني عمل بالظاهر، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول، واللازم باطل اتفاقا. مر العبارة. وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته، لا تقوية الظلمة أو معونة الظلمة. إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب، يعني يختلف الحكم باختلاف الموارد والحالات. والله مثلا يقول شكاش الوطا في منهج السداد، اللباس الأسود قد يعد لباس إنه حزن، صح ولا لا؟ إيه؟ يجاوب على سؤال يعني واعتراض لبعض السلفية. الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب منهج السداد، لكن في زمن من الأزمنة قد يعد اللباس الأسود لباس زينة، المرأة يستحب لها التزين لزوجها، صح لو لا؟ فهذه الأيام اللباس الأسود لباس زينة، هذا الألبسة والموضة والأزياء وكذا، صح لو لا؟ فيختلف الحكم باختلاف الزمان ولا لا؟ لأن المستحب التزين، تزين الزوجة لزوجها لا تنام حتى تعرض نفسها عليه ولآخره. فهذا اللباس الأسود الذي في زمن من الأزمان أو حتى زماننا قد يعد لباس حزن علامة أحزان، قد يعتبر في بعض الحالات لباس زينة، فيستحب لها بدل الأحمر أن تلبسه، يمكن يكون أكثر إغراء، وهذا يزيد في الاستحباب والثواب. إذا عرفت هذا، لأن أريد أبين لك أن بعضهم يقول شلون يختلف الحكم باختلاف الزمان والمكان، في بلد هذا اللباس لباس شهرة، في بلد آخر مكان آخر يكون شنو؟ واضح. قد يختلف، يريد يقول لي قد يختلف الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال. لباس بالنسبة للإنسان هذا عادي في نفس المكان، لكن بالنسبة للعالم والله لابس لفاني لما مثلا ريال مدريد ولا ايش يسموه هذا، ها، انتر ميلان ولا برشلونة، وجاي للمحراب بدل العمامة، لا شو تعتبر شنو؟ فيختلف الحكم باختلاف الزمان والمكان وظروف الأحوال، وإن كان في الحديث حلال محمد حلال مقتل. قال العلامة حلي رحمه الله: إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، إذن يختلف باختلاف الموارد والظروف والأحوال، وقد يستحب السعي في طلب الرزق إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله. هنا روايات كثيرة استحباب التوسعة على العيال. وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب. هذا تمام الكلام في مسألة الأرزاق. كان ودنا أن نطور أكثر في البحث من اقتصادنا، لكن الوقت كالسيف ما يسمح بأكثر من هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.